بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. كنا اتكلمنا في البداية عن منزلة الخوف، وفي الدرس الثاني اتكلمنا عن ثمرات الخوف يعني فوائد الخوف، وفي الدرس الثالث كملنا الكلام عن ثمرات الخوف. قلنا في مجلس اليوم هنتكلم عن الأسباب الجالبة للخوف، يعني ببساطة ازاي تخاف. يعني لو انا دلوقتي ماشي سمعت الكلام وانا نفسي اوصل للمنزلة دي، نفسي اخاف من ربنا سبحانه وتعالى، نفسي قلبي يمتلئ بالخوف بالأنواع بقى المختلفة اللي هتيجي معانا دلوقتي، إزاي أخاف من ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي قلبي يمتلئ بالعمل ده اللي هو الخوف؟ ده اللي احنا إن شاء الله نتكلم عنه في مجلس اليوم بإذن الله. طيب، يعني في رأيكم إيه أول سبب وأعظم سبب من أسباب الخوف من الله؟ لو تفتكروا في مقدمة الكلام عن في سلسلة إنه ربي الأسماء والصفات، كنا اتكلمنا إن من ثمرات التعرف على الله سبحانه وتعالى إن قلب الإنسان يمتلئ بالمحبة ويمتلئ بالرجاء ويمتلئ بالخوف. مقال كان العلماء بيقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقلنا ساعتها إن كتير من الناس بيتجرأ على فعل المعاصي والذنوب مش علشان هو مش عارف إن هي حرام وعارف إن ده ذنب، ممكن يبقى حافظ الآية وحافظ الحديث وعارف كلام العلماء، بس ليه بيتجرأ على المعصية؟ لأن هو عنده مشكلة في معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة ضعيفة، فبالتالي كل ما المعرفة تقل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وسننه سبحانه وتعالى في المعاملة، كل ما المعرفة بتقل كل ما المشاعر القلبية بتتأثر. فهل يستوي كل ما الإنسان علمه يزداد بربه سبحانه وتعالى، هل يستوي العالم بالله أسمائه وصفاته اللي عايش مع الأسماء والصفات، هل يستوي مع غيره من الناس؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمعنى كده إن غير العالم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته هيكون نصيبه من الخشية أقل. واضح؟ فهنا نفهم إن من أعظم أسباب امتلاء قلب الإنسان بالخوف التعرف على الله سبحانه وتعالى، إن أنا أعيش مع الأسماء والصفات، إن أنا أعرف قدر ربي سبحانه وتعالى، ده من أسباب زيادة المحبة، من أسباب زيادة الرجاء، من أسباب زيادة اليقين، من أسباب تعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، ومن أسباب الخوف. فممكن إنسان يتجرأ على الذنب مش علشان إن هو مش عارف إن ده مضر أو إن هو حرام أو إن هو ممكن كمان يبقى مستحضر العقوبة في الآخرة، لكن هو مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، مش خايف من ربنا. ذلك سيدنا نوح عليه السلام في دعوة قومه بعد ما يعني سيدنا نوح بدأ يذكرهم بالله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلما الدعوة دي تقابل بالإعراض، سيدنا نوح يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقار، ما لكم لا ترجون لله وقار. هو لما كتير من الناس ممكن انت تشوفه كده تقول له هو انت يا اخي مش خايف من ربنا؟ انت ازاي مصر على الذنب كده؟ ازاي بتتجرأ وانت تسمع قول الله تبارك وتعالى عن اكل الربا، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ازاي ان انت تحط نفسك في المكان ده، ترضى لنفسك ان انت تكون في المقام ده، في مقام اكل الربا، وان ربنا سبحانه وتعالى يقول فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الايه دي علشان كتير مننا مقصر في المعرفه، الايه دي لا تقع في قلبه موقع، يعني هي مش بتؤثر في قلبه التاثير المطلوب، واضح؟ عشان كده قالوا ان من الاسباب الجالبه للخوف ان الانسان يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. ابن كثير رحمه الله قال في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. فبالتالي لو أنا حاسس إن أنا عندي جرأة على المعصية، عندي جرأة على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون المشكلة عندي إن أنا الخوف في قلبي ضعيف. طب إزاي أزود الخوف ده؟ تزود الخوف إن أنت تتعرف على الأسماء والصفات، تجيب كتاب يتكلم عن أسماء الله الحسنى وتعيش معاه. إيه المشكلة إن أنا أقعد سنة سنتين أقرأ في الأسماء والصفات واخلص كتاب واجيب كتاب تاني وارتقي في الباب ده؟ ايه المشكله ان انا افضل مش سنه سنتين بس، طول حياتي اتعرف على ربي سبحانه وتعالى؟ وفي نعمه وفي نعيم في الدنيا اعظم من الانسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم بالله سبحانه وتعالى والخشية، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالله إني لأعلمهم بالله. طيب أثر العلم ده، قال وأشدهم له خشية. فكل ما أنت تعرف ربنا أكتر كل ما تخاف أكتر، كل ما قلب الإنسان يمتلئ به الخشية، مش بس الخوف من العقوبة، مش بس الخوف من العقوبة. ممكن واحد يخاف إن المقام أو الدرجة بتاعته تنزل، يحب يحب ربنا ويعلم قدر ربه سبحانه وتعالى، يعظم ربه تبارك وتعالى، وهو شايف النعم اللي هو عايش فيها، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه نعم الدينية والدنيوية، أنا كنت على ضلال وربنا سبحانه وتعالى من علي بالهداية، كنت عاصي وربنا سبحانه وتعالى سترني ولم يعاجلني بالعقوبة وفتح لي أبواب الخير سبحانه وتعالى. فاستشعار الإنسان بهذه النعم وكرم ربنا سبحانه وتعالى معايا، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى لطيف، وإن كنت أقع في بلاء وربنا سبحانه وتعالى نجاني، إنسان يقعد يفتكر النعم دي ويرى حال نفسه إن إزاي أنا أقابل النعم دي بالإساءة، وإن إزاي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علي ويعني يسر لي الأسباب التي ترضيه سبحانه وتعالى، بعد أنا حفظ القرآن بقى ميسر لي وربنا سبحانه وتعالى عرفني طريق المسجد ويعني وفتح لي سبحانه وتعالى أبواب الخير، أنا أقابل الإحسان ده والكرم ده في النعم، نعمة الإيمان ونعمة الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علي أقابل النعم دي بالإساءة؟ فالإنسان ينظر إلى نفسه بعين الازدراء، إن إزاي أنت تقابلي الإحسان، إحسان ربنا سبحانه وتعالى بالإساءة دي، بعد ما ربنا أكرم الإنسان ده يقابل الإحسان والإكرام بالإساءة والمعصية، فيستحي ويخاف إن هو ينزل من الدرجة دي. يعني هو كان بيرفع إيده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى عوده الإجابة، وكان يعتقد ده، ولم أكن بدعائك رب شقي، يقول أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى عودني الإجابة، وإن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بعض الناس يقول كده إيه، الحمد لله ربنا عودني إن أنا ما يخليش في نفسي حاجة، لما يكون نفسي حاجة وفيها خير ربنا سبحانه وتعالى ييسرها لي. فهنا في مقام من مقامات الخوف، مش بس الخوف من العقوبة، هو يخاف إن هو يسلب التوفيق ده، وكان خايف إن أنا لو عملت معصية إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ما كنت في درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى إن أنا أنزل من الدرجة دي. فهو لا، أنا عايز يفضل بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى هذا الحال، واضح؟ فهو هنا مش خايف بس من عقوبة المعصية. يعني أنت لو سألته أنت خايف من الذنب، يقولك طبعا خايف من الذنب، خايف من النار طبعا خايف من النار، خايف من غضب ربنا ومن عقوبة ربنا طبعا، يقولك بس في خوف تاني، أنا خايف إن، وده خوف المحب، الخوف المشوب بالتعظيم، ده اللي بيسموه الخشية. في واحد خايف من النار، خايف من العقوبة ومستحضر ده، وده طبعا على خير، لكن في خوف مقام من مقامات الخوف اللي يسموه الخشية، اللي هو مقرون بالعلم، مقرون بالمحبة، مقرون بالتعظيم. فاهمين؟ أنا مش عايز إن أنا الرتبة بتاعتي تقل عند ربنا سبحانه وتعالى. فبعد ما ربنا يكرمني إن أنا أقابل الإكرام ده بالإساءة، لا أنا مش عايز إن أنا أتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى المعاملة دي، خايف على المقام ده، واضح؟ فده من الخوف. ولذلك قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير، دول علماء. وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. إيه اللي يمنع الإنسان إن هو يأكل مال حرام؟ هو بيحب الفلوس وعنده أمنيات دنيوية نفسه يحققها ويعيش حياته ببساطه، عنده أمنيات دنيوية ونفسه بتشتهي، لكن إيه اللي يمنعه أن هو لا يقبل مال حرام؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. إيه اللي يمنع إنسان أن هو ينظر إلى الحرام محدش شايفه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. إيه اللي يمنع إنسان أن هو يتكلم بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ان هو يغتاب او ان هو يشتم؟ خايف من ربنا. يعني لو الحياء قل من الناس، وذلك حتى كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو لا يستحي من الناس، طب ايه اللي يمنعه ان هو يفعل فعل الحرام، يفعل الامور القبيحة؟ إيه اللي يمنعه؟ الحياء من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله تبارك وتعالى. فده أول سبب وأعظم سبب من أسباب جلب الخوف، ملء قلب الإنسان بالخوف. فيبقى أنا نيتي وأنا بقرأ كده في أبواب الأسماء والصفات، وأنا بعيش مع الأسماء، خصوصا أسماء الجلال، الملك القدير العليم المهيمن الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، لما أقرأ أسماء اللي تدل على العظمة والقوة، القوي الكبير سبحانه وتعالى، أقرأ الأسماء دي تورث في قلب الإنسان هذه الخشية المهابة. وفرع عند، يعني أنا دلوقتي لو حد سأل سؤال طيب إزاي أعرف ربنا، ايه اعظم سبيل لمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ ايه اكتر حاجة تدلك على معرفة ربنا سبحانه وتعالى؟ القرآن. وده السبب الثاني، قراءة القرآن بتدبر لو انت عايز قلبك يمتلئ بالخوف سلم نفسك وقلبك لكلام الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة فعلا عندنا تقصير كبير جدا في التدبر، في ان انت تقرأ وتعيش مع الآية وتقف عندها وتقرأ. حتى اللي بيقرأ مننا اللي بيقرأ ورد، بقى قراءة الورد عندنا زي عمل كده انا بخلصه، يعني عشان اقول ايه انا عملت صح. حتى التسميع، يعني مين مننا دلوقتي هو بيسمع الورد بتاعه من القرآن يتأثر مع التسميع، هو عايش مع الآيات. انا اعرف حد من الاخوة كان يسمع على الشيخ ويبكي هو بيسمع، يعني كان مرة بيسمع على الشيخ سورة مريم وبعدين جاء عند موطن معين كده ولم يتمالك نفسه بكى. فهمش خلاص هو هنا انتقل من مجرد ان انا بسمع بلساني بس، ان انا بسمع والكلام ده بيؤثر في قلبي يحدث خشية، وده اثر القرآن. يعني من اثار القرآن وده انفعال الانسان بكلام ربه سبحانه وتعالى. مش بس الاثر يكون هو البكاء، لا، ممكن واحد يقرأ آية فقلبه يمتلئ بالتعظيم والخوف من الله سبحانه وتعالى، كده هو انتفع، هو تدبر القرآن. القرآن احدث اثر في قلب الانسان ده امتى؟ لما قرأ الآية وحس ان هو خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لما قرأ آية تتكلم عن النعم وتتكلم عن فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول أيوه فعلا أنا ده، ربنا سبحانه وتعالى ينعم علي وأنا أقابل هذه النعم بالإساءة، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يعتقد في نفسه الإساءة وينزه ربه سبحانه وتعالى. طيب لما هو يكون عايش مع الآيات بالشكل ده، يبقى هو انتفع ولا لا؟ انتفع طبعا. ان مش كل الآيات العمل بتاعها ان انت تقول مثلا خلاص انا سمعت آيات تتكلم عن الذكر فالعمل بتاعها ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى، الذكر بالجوارح. لا، في آيات انت بتسمعها بتؤثر في قلب الانسان، تصورات الانسان، معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن اعظم اسباب الخوف ان الانسان يقرأ القرآن بتدبر. قال الله عز وجل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفة المؤمن، حق المؤمن الذي اذا ذكر الله وجل قلبه. لما يسمع كده الآيات قلبه يخاف، أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره. ثم قال رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ذكروا الله هنا معنى ذكروا عذابه، ذكروا نعمه، ذكروا أن الله سبحانه وتعالى يراهم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ذكروا الله، افتكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فالذكر ده عمل إيه؟ قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: وهذا كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله فيخاف قلبه. يعني واحد خلاص رايح يعمل ذنب، في واحد يقول له اتق الله، فهو لما يذكر بالله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يخاف، زي ما تقدم معنا لما المرأة قالت لي الرجل قالت يا عبد الله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فتحرجت من الوقوع عليها، قمت عنها وهي أحب الناس إلي. فهنا هو إيه اللي خلاه هو يترك المعصية مع قوة الداعي؟ سهلة قدامه يعرف يعملها. طب إيه اللي خلاه هو يتركها؟ اللي خلاه هو يتركها الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب الخوف ده يجي إزاي؟ تدبر القرآن. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان. يعني إمتى تعرف إن أنت قلبك فيه حياة فيه إيمان؟ لما تسمع الموعظة، تسمع الذكر، والذكر ده القرآن يحدث في قلبك خشية، خوف من الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا القلب فيه حياة. فيقول لذلك كان الخوف علامة أو علامة صحة الإيمان. ابن القيم يقول: فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان. ترحل الخوف من القلب معناه أن الإيمان بيرحل من قلب الإنسان ده. طيب إيه كمان من أسباب جلب الخوف؟ يبقى احنا قلنا السبب الأول تعرف على الله، السبب الثاني تدبر. يبقى انت تيجي عند من اول كده ايه من قاف للناس وتعيش مع الصور دي. كان ابن الجوزي له كلمة يقول يعني ان انا اعجب من انسان مؤمن عاقل يقرأ القرآن بتدبر، يقرأ خواتيم سورة الحشر ويقرأ سورة قاف ويقرأ الصور للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عنها شيبتني هود، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ليه؟ لأن فيها ذكر، ذكر العقاب وذكر النار وما حصل للأمم السابقة وذكر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفعل ويتأثر بسماع القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني ابن مسعود مستغرب، هو النبي عليه الصلاة والسلام ليه بيقول له اقرأ علي؟ فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني القرآن نزل عليك. فقال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقال ابن مسعود فقرأت النساء، بدأ يقرأ سورة النساء، يقرأ آيات آيات من بداية السورة لحد لما وصل كل ده. النبي عليه الصلاة والسلام إيه بيسمع؟ شوف الآية دي بعد كام صفحة من سورة النساء، تقريبا 9 صفحات تقريبا. قال حتى انتهيت إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بتدبر المعنى ده. لذلك إن من أعظم أسباب الخوف، وده السبب الثالث التأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم. مين أكتر واحد في الأمة كلها كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى؟ في حد في الأمة كلها كان بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويعلم ربنا سبحانه وتعالى زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أنا دلوقتي عبد أمرت إن أنا أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الظاهرة وفي الأعمال الخفية الباطنة، صح؟ طيب أنا دلوقتي عايز أشوف مين الأسوة بتاعي في الخوف، فيتأمل وينظر، ودي تبقى نظرة جديدة، مش جديدة أنت هتخترع حاجة، النظرة إنه أنا بقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايز أوصل للحال ده. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاف إزاي؟ إيه الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاف منها؟ يبقى أنا كده وأنا بقرأ السيرة وأنا بتأمل في كتب السنة أركز على المعنى ده. أنا عايز أشوف، عايز أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخوف، عايز أخاف من ربنا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إننا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. إيه هو الخوف المحمود؟ فلو تأملت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا قلنا تقدم معنا من شوية، قال فوالله، قال عليه الصلاة والسلام فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. طيب أنا عايز بقى أشوف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الخشية دي وأتعلمها وأمشي زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أتأسى بي في الأفعال الظاهرة وكمان في أعمال قلوب عليه الصلاة والسلام. ذلك إن أنت تشوف الأحوال بقى. يعني كان في كتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله ذكر باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ولي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبكي، بكاء عند سماع القرآن، بكاء عند ذكر الآخرة، البكاء في مواطن العبادة، قراءة القرآن، هو واقف يقرأ عليه الصلاة والسلام وقلبه ممتلئ به الخشية والخوف والشوق والمحبة فيبكي عليه الصلاة والسلام. البكاء بكاء الرحمة. شوف هنا أنا يفتح لي باب في الفهم. لما مثلا تسمع في قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني دي حاجة من الحاجات اللي كانت بتخوف النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هي؟ ان انا افتكر المشهد ده، مشهد الملك إسرافيل عليه السلام وهو التقم القرن، وفي رواية ان هو ايه حنى جبهته مستني الامر علشان ايه؟ عشان ينفخ. طيب لو نفخ خلاص قامت القيامة الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة كيف انعم، ازاي اعيش حياة بقى يعني فيها بقى الطرف والسعادة وانا فاكر المعنى ده. كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا انت وانت بتقرأ الحديث ممكن يثقل عليك، طب هنعمل ايه؟ ده احنا بعيد قوي عن الحال ده. فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان فعلا انت تستحضر المشهد ده سبحان الله شيء مرعب. لان انا مش جاهز، لو قامت الساعة دلوقتي هعمل ايه؟ فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. مش هتعتمد على العمل بتاعك. طب انا مش جاهز، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبلني، على الله توكلنا. ذلك احنا قلنا ان من اسباب بكاء النبي عليه الصلاه والسلام سماع القران، قراءة القرآن. قال عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقالت عائشة رضي الله عنها وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. عادة الناس لما بيشوفوا الدنيا مغيمة كده يفرحوا، يقولوا الدنيا هتمطر، في خير. ثم قالت: وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عايش المعنى ده، عايش مع القرآن، فبيقول لها: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، ديار ثمود، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. وفي رواية قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ابن عمر بيقول: ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وها يعني ده الفعل ده يدل على خوف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام غطى رأسه وبعدين مشي بسرعة، أسرع السير. فلما أنت تشوف بقى، تشوف الحال ده، خشوع النبي عليه الصلاة والسلام وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، الحال ينتقل. زي ما أنت، وده من أسباب جلب الخوف، مصاحبة الخائفين، إن أنت تقعد مع ناس يخوفوك من ربنا سبحانه وتعالى وتشوف أحوالهم، تشوفه إزاي هو بيسمع الموعظة، إزاي هو بيصلي، إزاي هو بيقرأ القرآن. ربنا يرزق الإنسان الشيخ اللي ليه حال. المرأة لما دخلت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالس القرفصاء، فقالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. مجرد بس النظر إلى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، قلب المرأة امتلأ بالخوف. طيب إذا كان ده هو، أنت مأمور أن أنت تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك النظر في أحوال الصحابة. وده بقى فيه كلام كتير جدا، يعني يرجعوا ليه كتاب أعمال القلوب للشيخ خالد السبت ربنا يحفظه، أو للشيخ المنجد ربنا يفك أسره، آمين يا رب، وجميع أسرى المسلمين. الشيخ ذكر في نهاية الباب اللي تكلم فيه عن الخوف أحوال الصحابة والتابعين والعلماء، أحوال الصحابة مع الخوف. نشوف مثلا أبو بكر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه دخل عليه ولقى سيدنا أبو بكر بيشد لسانه كده. قال زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: ما غفر الله لك، يعني بتعمل إيه؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. قال له: لساني ده هيوديني في داهية. تخيل كده، لما أبو بكر رضي الله عنه يعتقد أن لسانه يعني يريده الموارد، هيكون سبب فيها هلاك. تخيل كده أبو بكر شايف لسانه كده، طب أنا أشوف لساني إزاي بقى؟ طب اللي مقضي يومه في الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس والسب، طب ده يعمل إيه في لسانه؟ إذا كان سيدنا أبو بكر خايف من اللسان ده. لذلك شوف التفاوت بيننا بقى وبين الصحابة وبين التابعين وأتباع التابعين. ابن القيم بيقول: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، يعني بيعمل أعمال طول الليل، يصلي ويقرأ قرآن ويتصدق، ومن منكم أصبح اليوم صائما أبو بكر يقول أنا، من منكم عاد مريضا يقول أنا، منكم تبع جنازة أنا. إيه ده؟ يعني في بداية اليوم تصدق وصحي صايم وعاد مريضا وتبع جنازة، طب هو ده في بداية اليوم لسه كده؟ في تمام، وصل لغاية في العمل، مفيش بعد كده، يعني مفيش زي إنفاق الصحابة. فابن القيم بيقول كلمة عظيمة جدا، يقول: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. يعني احنا بقى ما بنعملش زي اللي هما بيعملوه، بل جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هو جايب أخره في العمل وبرضه خايف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إحنا بقى بنعمل إيه؟ إحنا جمعنا بين التقصير أو التفريط والأمن. الأمن يا خلاص أنا كويس، أنا تمام، أنا أحسن من غيري. ليه؟ لأن أنا نظري على اللي أقل مني في الدين. أنا لو قاعد أبص على الناس خلاص أنا يعني أنا كويس، شايف زمايلي اللي حواليا ما بيصلوش خالص، أنا بصلي، فهو يشوف إن هو أحسن. طيب لو هو بينظر ويجالس السلف، يجالس السلف بمعنى إيه؟ إن هو يقرأ في كتب تراجم الصحابة وقصص الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة، ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب اللي عايش مع القصص دي لما يجي يقارن نفسه ويقارن نفسه ايه؟ بص يقول انا فين، انا شوف سيدنا ابو بكر بيعمل ايه، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحه، شوف بقى افعال الصحابه، شوف سيدنا كعب بن مالك، انا فين بقى من الناس دي؟ فيحس ان هو ايه، يتواضع، يحس ان هو لا لسه مش هيعرف يشوف نفسه. انما لما يبص بقى حواليه كده على الناس اللي حواليه يقول لك ده انا كده كويس قوي. طيب ايه كمان من اسباب الخوف؟ هنعدي بقى على الاسباب اللي جايه بسرعه يعني عشان ما نطولش عليكم. قالوا من اسباب الخوف، الخوف من عدم القبول، ان انت تعمل عمل وخايف ان العمل ده لا يقبل. فمعنى كده ان التفكر في قبول العمل وإن العمل ده أنا محتاج بعد ما أعمله إن ربنا سبحانه وتعالى يقبله عشان أخد الثواب. فالخوف من عدم القبول ده يحيي قلب الإنسان، واضح؟ إيه كمان؟ قالوا من أسباب جلب الخوف، الخوف من الذنوب. بمعنى إيه؟ وده إن شاء الله هيجي معنا في مجلس الكلام عن المحاسبة. بمعنى أنا أقعد أشوف الذنب ده، واحد بيعمل معصية معينة، بيغتاب، بيكذب، هات كتاب الترغيب والترهيب واقرأ الترهيب من الكذب، شوف أثر الكذب ده، هات موسوعة الأخلاق وشوف الفصل بتاع الكذب وشوف الآثار السيئة للكذب في الدنيا والآخرة. خوف نفسك من الذنب، ده اللي انا عايز اقوله. يعني تلاقي واحد يقول لك انا بعمل معصية معينة وعندي مشكلة مثلا في إطلاق البصر وعندي مشكلة في كذا، طب انت ما بتخوفش نفسك ليه؟ انت محتاج انت تخوف نفسك، هات كتاب بيتكلم عن النار واقعد اقراه. طب ما انا كده هخاف. ايوه ما تخاف، هو ده المطلوب اصلا، يعني المطلوب ان انت تخاف، المطلوب ان انت تخاف، مش الخوف اللي يقعد الانسان عن العمل، لا انا عايز اخاف علشان اسيب المعصيه. ولما اقرا حديث واثنين وثلاثه وعيد المغتاب، طب انا اخاف، اخاف على حسناتي، اخاف ان انا اجي يوم القيامه اكون من المفلسين، فاهمين؟ فنتعلم ده، ان انا ازاي اخوف نفسي من المعصيه. لو لقيت نفسي كده ايه يعني بتحدثني طب ايه المشكلة؟ طب ما الناس كلها بتعمل. اقول لها طب تعالي انت عارفة الذنب ده عقوبته ايه؟ اجيب لها الايات والاحاديث وافتح لها درس عن الترهيب من الزنا، حرمة الزنا، عقوبة الزنا، موعظة في ترك الزنا. يبقى انا اجيب اخوفها، انت ها هتنسي ولا ايه؟ طب مش خايفة اسمعها درس عن النار، اسمعها درس عن حسن وسوء الخاتمة، درس عن نعيم وعذاب القبر. يبقى انا بعمل ايه في نفسي؟ بخوفها عشان تنتهي. اللي هيعمل كده، اللي هيعرف يعمل كده مع نفسه ويوفق للعمل ده، نفسه هتستقيم. كل ما تيجي عايزة تشرد يقوم يجيبها تاني بلجام الخوف، لأن هو خلاص استقامت بالخوف ومحتاج بقى ايه؟ الطمع بقى، الرجاء هيجي معانا بقى لما يجي نتكلم عن الرجاء، ازاي ان هو ايه يفضل ماشي يعدلها كده، يوازن خوف شوية وبعدين انا بقى عايز اسمع كلام عن الجنة بقى ونعيم الجنة والثواب. واحد ممكن يسمع فضل مثلا عمل يتحمس جدا وينشط علشان ايه؟ انا عايز الحسنات دي، انا عايز الثواب ده. هو ايه اللي حركه؟ الرجاء. واحد تاني يسمع عقوبة معصية محتاج ان هو يخاف، يسمع العقوبة على الذنب ده فيقول لك لا لا لا انا مش قد ده، ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. انا ازاي ان انا مستحملش ده؟ انا لو جبت النار بس كده قريبة مني ما استحملهاش. ان امال انا بقى ادخل بقى اعذب في النار، اقعد في جوه النار ويأكل بقى طعام أهل النار وشراب أهل النار ويعاني معاناة أهل النار؟ لا لا لا أنا مستحملش ده. طب هي المعصية تستاهل إن أنا أعذب في النار؟ لا. فالتفكر ده يخوفه، يخليه يترك المعصية، مش مستاهل. إيه اللي يستاهل إن أنت تمشي عشان تكشفي شعرك ولا تكشفي جسمك، ولا إن أنت يستاهل إن أنا أحرق بالنار في يوم القيامة؟ والله ما تستاهل. تستاهل ان انا اكون في القبر لوحدي ويغلق عليا والاقي جاي لي كده ات قبيح الوجه منتن الريح ويقعد كده؟ التصور ده شيء مرعب. مجرد التخيل ده ان انت تبقى قاعد في القبر لوحدك والقبر ضيق ومظلم وفجأة الاقي العمل القبيح بتاعي. يقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. هو الإنسان يقول له كده، يقول العمل، يقول له أنت مين؟ أنت وشك ده ما يجيش من وراه غير الشر. هو شايف شيء مفزع، شيء مخيف. طب إزاي يكون خايف في الوقت ده؟ إزاي يكون حال الإنسان ده في الوقت ده إيه؟ يقول أنا عملك الخبيث. في رواية قال فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعته. فلما يشوفه يقول لك لا انا مش عايز ده. اعمل ايه عشان ما بقاش انا الشخص ده؟ فهمنا هنا اثر الخوف عليا ايه؟ فهنا الخوف من الذنب. لذلك لما رجل من اهل العلم دخل على رجل وهو يموت فقال له قل لا اله الا الله، قال هو كافر بما تقول. يعني هو بيقول له قول لا إله إلا الله والراجل بيكفر بلا إله إلا الله، هو كافر بما تقول، فمات. يعني ده آخر حاجة قالها. فخرج هذا الرجل العالم من عنده فسأل عن حاله فعلم أنه، يعني هذا الإنسان، مدمن خمر. فكان يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أهلكتها، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أهلكت. اللي وقعه وخذله في ساعة الموت الذنب. فيبقى هنا خوف الإنسان ويتفكر في مصيره، خوف الإنسان من المعصية، إن الإنسان يزل في ساعة الموت ولا يوفق لقول لا إله إلا الله ويختم له بخاتمة سوء، ممكن يخذل بسبب المعصية. فاللي خذل الإنسان ده إيه؟ ان هو عاش طول حياته يشرب خمر. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الداء والدواء في فصل تكلم وبيتكلم عن آثار الذنوب والمعاصي، وبعدها ذكر في فصل من فصول الكتاب تكلم عن أحوال الناس عند الموت بسبب المعصية، إن إزاي المعصية تأخذ الإنسان أحوج ما يكون إلى أن هو يوفق في ساعة الموت قبل لما يموت، هو محتاج أنه يقول لا إله إلا الله، محتاج أنه هو قبل الموت أنه هو يوفق لعمل صالح، يفتح له بعمل صالح بين يدي موته ثم يقبض عليه. لا، شوف سبحان الله الذنب يكون سبب ليه إن الإنسان يخذل والعياذ بالله، فيجي في ساعة الموت زي ما كان شيخنا لسه الشيخ عادل كان لسه بيقول لنا إن هو حضر إنسان وهو بيحتضر، هو بيموت يقول إيه، قاعد يقول يخسرتك يا فلان يخسرتك يا فلان، يتحسر على نفسي إنه هو يموت يخسرتك يا فلان، الناس تقول له قول لا إله إلا الله، بدل ما يوفق لقول لا إله إلا الله الذنوب خذلته في ساعة الموت، نسأل الله العافية. ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الشاب وهو في الموت فقال كيف تجدك كيف تجدك، قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. هي دي يا جماعة، هي دي الحال، حال إنسان ينجو بسببها، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، أنا مش معتمد على عملي، لا لا لا، أنا لو ربنا سبحانه وتعالى قبل مني العمل هذا كرم منه من الله سبحانه وتعالى، مش علشان أنا عملت، لا لا لا، إني أرجو الله إن ربنا يقبلني وإن ربنا يغفر لي، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. كذلك من الأسباب الجالبة للخوف الخوف من زوال النعم، الخوف من زوال النعم، لما الإنسان يتأمل في النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليه، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في العلم في العبادة، انت وفقت الركعتين بالليل مش بشطرتك، يعني اياك تظن ان انت ركعتين اللي انت بتصليهم بالليل وتجد لذة دي بشطرتك، لا ده توفيق ومنه من الله سبحانه وتعالى، ودي نعمة ولازم تقابل النعمة دي بالشكر، وإلا النعمة دي تسلب. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إن ربنا ينعم على الإنسان وإن الإنسان يبدل هذه النعمة بدل ما يستعمل النعمة في طاعة الله ويشكر هذه النعمة يقابل هذه النعمة بالمعصية وبالإساءة ويستعمل النعمة في معصية ويجحد فضل ربه سبحانه وتعالى ونعمته فيعاقب بسلب النعمة دي، وده باب من أبواب الخوف، إنه يقولك لا أنا مش عايز النعمة تتاخد مني، ربنا سبحانه وتعالى رزقني مال رزقني زوجة رزقني ولد، طب ما ممكن المعصية المعاصي تزيل النعم، ممكن نعمة التوفيق اللي انت بتصحى تصلي الفجر وتقول الأذكار وتقرأ وردك وعارف طريق المسجد دي نعمة، هو يعمل معصية، هو دلوقتي مش خايف بس من المعصية ومش خايف بس من العقوبة ومش خايف بس من النار، خايف على النعم، خايف ان النعمة تزول. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وده دعاء عظيم جدا، إن أنت تخاف تقول يا رب أعوذ بك من زوال نعمتك، أنا خايف على النعم اللي بين إيدي، لو أنا ما شكرتش لو ما استعملش النعم دي في طاعة لو قابلت هذه النعم بالكفر النعم دي ممكن تسلب، فهو خايف على زوال النعم. السبب اللي بعد كده، من أسباب جلب الخوف التفكر في الموت. التفكر في الموت إن هو يفتكر إن هو ممكن في أي لحظة إن هو يقابل ربه سبحانه وتعالى، فيسأل نفسه كده سؤال: طيب يا نفس، أنا دلوقتي ممكن أنا أموت صح؟ في أي لحظة. طيب أنا دلوقتي لو مت هعمل إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب أنا هعمل إيه بقى؟ وربنا بيقول: كل نفس ذائقة الموت. هتروحي فين؟ كده كده هنموت وسنقف بين يدي الله وسندخل القبر. طيب أعمل إيه بقى؟ هفضل ماشي كده في الحرام ده ولا أستعد؟ طب أنت عايزة إيه؟ أنت عايزة تنعمي ولا عايزة تعذبي؟ عايزة حالك في القبر يبقى حال نعيم والقبر يتسع ويرى مقعده من الجنة ويأتيه العمل الصالح فيكون جليسه في القبر، أنت عايزة ده؟ ولا أنت عايزة بقى القبر يبقى ضيق والقبر يبقى مظلم والقبر يبقى يفتح الإنسان فيه باب من أبواب النار ويقال هذا مقعدك من النار؟ أنت عايزة ده؟ عايزة القبر يضيق حتى تختلف الأضلاع؟ ولا عايزة إيه بالظبط؟ فيكلم نفسه كده يقول لها: لا مش هينفع. يتفكر فيه القبر. وذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. هو ده بداية الآخرة. فإن نجا منه فما بعده أيسر منه لو نوعم في القبر ونجا من عذاب القبر، فإن شاء الله اللي بعده يكون إيه؟ أيسر. وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ذكره أنه يعذب في قبره ويقول في نهاية الحديث، يقول: رب لا تقم الساعة. الأول مؤمن يقول: رب أقم الساعة، عايز بقى خلاص أشوفهم بقى في الجنة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. وده التاني يقول: رب لا تقم الساعة، لأنه هو إيه؟ خايف من اللي بعده. وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال عثمان: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تفكر في القبر، تفكر في الآخرة وذكر النار، الخوف من تغير القلب، كل ده من الأسباب. يعني تفكر في الآخرة وذكر النار، يعني باختصار علاجها إيه؟ الجزئية دي إزاي إن أنا أملأ قلبي بالخوف من الآخرة وذكر النار؟ ببساطة إن أنا أقرأ عن الآخرة وعن النار. طيب قالوا كمان من أسباب الخوف، الخوف من تغير القلب، أو إن الإنسان يحال بينه وبين التوبة، وده ممكن يخلي إنسان قبل ما يعمل معصية يوقف. يقول: طيب أنا دلوقتي لو عملت الذنب ده كل مرة بعمله وربنا سبحانه وتعالى بيعطيني فرصة وبيحلم سبحانه وتعالى وبيسترني وبيديني فرصة كمان إن قلبي يرغب في التوبة، ماشي؟ طيب أنا إيه اللي يأمنني بقى إن أنا لو عملت الذنب المرة دي إن قلبي لا يتغير؟ إيه اللي يأمنني؟ مش ممكن إنسان يعمل معصية فقلبه ينصرف؟ مش ممكن إنسان يجي عند حتة معينة كلمة يقولها فيعاقب بالنفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا؟ يعني ممكن إنسان يعمل ذنب فيعاقب، تكون عقوبة الذنب ده إن القلب بتاعه يصرف، صرف الله قلوبه. طب لو الإنسان افتكر الحتة دي هو، طب ما يمكن هو ده، يمكن النظرة دي تكون سبب إن أنا يحال بيني وبين التوبة. ممكن المعصية دي الكبيرة دي اللي أنا رايح وعارف ومتذكر ومع ذلك أصريت عليها، وبعدين أبقى توب بعدين. طب ممكن ما يعرفش يتوب بعدين، ممكن يحال بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهوا. ماشي. كذلك من أسباب جلب الخوف التفكر في سوء الخاتمة، وده تقدم معنا. ومن أسباب جلب الخوف مجالسة الصالحين وأصحاب القلوب الخائفة زي ما تقدم. وكان ابن المبارك بيقول عن سعيد بن زيد قال: سأل المغيرة ابن مخادش الحسن، الحسن البصري، فقال: يا أبا سعيد، كيف تصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ يعني يقول له احنا بنقعد مع ناس يخوفونا، زي ما قال سيدنا حنظلة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين. فهذا الرجل يقول الحسن: يا أبا سعيد، كيف تصنع بمجالسة أو كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: أيها الشيخ، اسمعوا الكلام ده، قال: أيها الشيخ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. يقول لك: أنا ما بحبش أسمع شيخ بيتكلم في الترهيب. يا أخي، إن أنت تسمع حد يخوفك حتى تدرك أمنا فتخاف وتترك المعصية وتتغير، أحسن من إن أنت تسمع حد يقول لك: أنت كويس، ربنا بيحبنا كلنا، إن شاء الله كلنا داخلين الجنة، إن شاء الله، بس ما تقلقش، إن شاء الله الأمور تمام. فهو يأمنك: طيب أنا دلوقتي اطمنت وتمام، فبعدين؟ ففضلت مصر على الحل اللي أنا فيه، وفضلت مقيم على المعصية، وعندي غرور. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، خلاص يعني ربنا يغفر لنا. فالحسن بيقول: إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وآخر سبب من أسباب، وده من أعظم الأسباب على الإطلاق، إن الإنسان يجتهد في الدعاء، إن الخوف ده عمل قلبي، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عايز الرزق ده أعمل إيه؟ أقول له: يا رب أرفع إيدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا. لك رهابا يعني بيقول له: يا رب خليني أخاف منك، املأ قلبي بالرهبة. وكان من دعائي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول أو ما يحول بيننا وبين معصيك. يعني يا رب اقسم لي من الرزق ده، اللي هو ايه الرزق؟ الخشية. احنا حافظين الدعاء ده، لكن تأمل في المعنى ده، ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب املأ قلبي بالخشية، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يبقى من أسباب جلب الخوف إيه؟ تقول له: يا رب